السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. أما بعد، فلازلنا مع سورة البقرة وتوقفنا في المرة الماضية مع قول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. تعالوا بنا لنحاول أن نخرج الفوائد والعبر والمعاني من هذا الجزء من كتاب الله تبارك وتعالى. أول كلمة: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. قال الإمام السدي رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن المنافقين احنا قلنا في المرة اللي فاتت صفاتهم اللي الله تبارك وتعالى ذكرها، وكيف أن الله جل وعلا ضرب مثلا لنوعين من المنافقين. ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ أو فمثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. ده المثل الأولاني. المثل الثاني اللي هو في قول الله تبارك وتعالى: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. المثلين دول لما ذكروا المنافقين ردوا وقالوا: كيف يضرب الله تبارك وتعالى هذا المثل؟ قالوا: الله أعلى وأجل أن يضرب هذه الأمثال. يقولوا إيه؟ شبهة من ضمن يعني الشبهات الكثيرة والمجهود العنيد اللي بيبذله المنافقون منذ بدء البعثة. لازم من البداية يحاولوا يشنوا الشبهات لأنهم ما يدروش يردوا. الله تبارك وتعالى ذكر صفاتهم، فلما لم يستطيعوا أن يردوا حاولوا إيه؟ أن يشنوا الشبهات، يعملوا شبهة على هذا الأمر. ده إطار حملة موجودة منذ هذا العهد إلى يومنا هذا. لما المنافق، لما الفاجر ما يقدرش أنه يرد على كلام الله تبارك وتعالى، لما يفضحه هذا الكلام يحاول أنه يشكك فيه، يقول لك: الله إزاي ربنا يعني هيضرب هذه الأمثال؟ فقال السدي عن ابن مسعود: فرد الله جل وعلا عليهم فقال: إن الله لا يستحيي، أي لا يستنكف، لا يمتنع، لا يمنعه شيء أن يضرب مثلا ما بعوضة. البعوضة هي إيه؟ البعوضة ممكن نقول الناموسة أو الهموشة، أبسط الحشرات وأصغرها وأحقرها فيما يعلم الناس. فقال إيه؟ إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة. حتى البعوضة ربنا ممكن يضربها مثلا. فما فوقها، فما فوقها العلماء فيها على قولين: فما فوقها أي ما هو دونها في الصغر. يعني عشان نوضح المعنى، لو قلت على فلان الفلاني: هذا الرجل بخيل ولئيم، فراح راجل قايل إيه؟ بل هو فوق ذلك. يقصد إيه؟ يقصد أنه في صفات سيئة أكثر من هذا. هذا أسلوب في لغة العرب. فبعض العلماء إن فما فوقها يعني فما هو أحقر وأصغر منها، يعني الله تبارك وتعالى يضرب المثل بما يشاء من خلقه حتى لو كان أصغر وأقل من البعوضة. وقد ضرب الله تبارك وتعالى مثلا بالذرة: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. حتى لو أدى الذرة الله تبارك وتعالى لا يظلمك. فالله جل وعلا يضرب الأمثال كما يشاء من خلقه، زي ما هو يريد من أي خلق خلق يضرب الله تبارك وتعالى الأمثال. وقيل أيضا: فما فوقها أي فما أعلى منها، يعني ممكن الله تبارك وتعالى يضرب مثلا بما هو أكبر من البعوضة. وربنا سبحانه وتعالى فعلا ضرب مثل بالحشرات، فقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا. ربنا سبحانه وتعالى ينادي على الناس: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. يبقى ربنا هنا ضرب مثل بإيه؟ بالذباب. طيب مثل تاني بحشرة تانية. قال الله تبارك وتعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كإيه؟ كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أهون البيوت إيه؟ لبيت العنكبوت. يبقى الله تبارك وتعالى ممكن يضرب الأمثال كما يشاء، ومهما صغر هذا المثل في نظر الناس فهو فيه من إعجاز الله تبارك وتعالى ما الله به عليم. يعني مثلا البعوضة، البعوضة دي فيها أجهزة بتعينها على الحياة، عندها جهاز بصري، عندها جهاز تناسلي، عندها جهاز إخراجي، عندها أشياء بتعينها على الحياة. هذا الإعجاز كفاية أنها حية، كفاية أنها بتطلب رزقها، كفاية أن الله تبارك وتعالى جعل فيها معجزة الحياة. فالله يضرب المثل بالذبابة فيقول إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا. أنتوا مستحقرين الذبابة؟ طب اعملوا زيها، طب بلاش تعملوا زيها. وإن يسلبهم الذباب شيئا، لو الذباب جاء على بعض طعامهم فأخذ منه قدرا يسيرا بالمصات بتاعته، ها، لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، أنتم مستضعفين الذبابة وأنتم أيضا ضعفاء عند الله تبارك وتعالى. يبقى الله تبارك وتعالى هنا يعلمنا أن الأمثال القرآنية الله جل وعلا يضربها كما يشاء. طب إحنا تعاملنا إيه مع الأمثال؟ إحنا دلوقتي ده تقريبا ثالث مثل ربنا بيضربه في سورة البقرة، فيقول فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. الفرق بين المؤمنين والكفار مع التعامل مع الأمثال القرآنية، المؤمنين عندهم يقين، عندهم إيمان إن أي حاجة تصدر من الملك جل وعلا فهي حق. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. وخلي بالك ربنا قال يعلمون، أهل اللغة يقولوا إيه؟ يعلم، العلم هو معرفة الشيء اليقينية. لكن المعرفة، الفرق بينه وبين العلم إن المعرفة تحتمل أن تعرف أمورا يقينية وظنية. ممكن تعرف أشياء كتيرة جدا لكن مش كلها ممكن تكون صح. لكن الإنسان اللي يعلم مسألة يقولك فلان عالم بالشيء، أي أنه يعلمه علم اليقين، عارف الموضوع ده إيه بالظبط وعارف صحته بالظبط. فالمؤمنون لما صلحت قلوبهم ربنا قال عليهم إيه؟ فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. خلي بالك ماذا أراد الله بهذا مثلا هنا هما مش بيسألوا عشان يعرفوا يعني إيه المثل ده، لأن مش عيب إن أنت تسأل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن هنا السؤال زي ما أهل التفسير يقولون أنه سؤال استنكاري فيه سوء أدب. يحاول إن هو إيه يقولك ماذا أراد الله بهذا، وتخيلوا كده هو بيقولها بهذه الطريقة التي فيها استهانة وفيها وقاحة عياذا بالله. ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ ربنا سبحانه وتعالى يرهبهم فيقول يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. ممكن هذا المثل يضل به ناس؟ نعم، زي ما قلنا المرة اللي فاتت ان ممكن آيات من آيات الله تبارك وتعالى تكون يقين عند ناس كتير وتكون عند ناس تانية ظلمات. زي ايه؟ ضربنا مثل بآيات القبلة، لما ربنا سبحانه وتعالى غير القبلة ربنا قال ايه؟ لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. يعني في ناس لما تسمع آية من آيات الله تنقلب، ضعفاء القلوب، المنافقون الذين لم يؤمنوا بقلوبهم، الذين ادعوا الإيمان ولم يدخل الإيمان إلى قلوبهم. نسأل الله تبارك وتعالى ألا نكون منهم. عشان كده كان بعض السلف لما يسمع مثل من أمثال القرآن يقول إن سمعت مثلا من أمثال الله تبارك وتعالى فلم أعقله بكيت على نفسي. كان السلف لو ما فهمش المثل اللي موجود في القرآن كان يبكي. بيبكي ليه؟ يقول ألم تسمع قول الله تبارك وتعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وما يعقلها إلا من؟ إلا العالمون. يبقى الأمر اللي فيه أمثلة قرآنية ده لازم تفتح ودانك كده وتقول أنا عايز أفهم الله تبارك وتعالى يقصد إيه بهذا المثل، الله تبارك وتعالى يعني إيه بهذا المثل. لكن بعض الناس كده تسمع الآيات ولا هو فاهم المثل ده عن ايه، ولا اصل المثل ده ايه، ولا ربنا مراده ايه بهذا المثل. الكفار والمنافقون يضلوا بهذه الامثال. وكل حاجة الله تبارك وتعالى انزلها من عنده او ابتلى الخلق بها دايما الناس بتبقى فيها على فريقين. يعني عشان نوصل الامر، مثلا الرخاء، لو واحد الله تبارك وتعالى ابتلاه بالرخاء، وخلي بالك ابتلاه زي ما قلنا يعني اختبره، اختبروا ان هو وسع عليه في الدنيا، وسع عليه في المال، وسع عليه في الملك، وسع عليه في القدرة والسلطة. الناس بيبقى على فريقين لما يحصل لهم حاجة زي دي. ناس لما يوسع عليها تزداد بطرا وكبرا وعجبا واحساسا بالنفس. زي مين؟ زي قارون. قال ايه؟ انما اوتيته على علم زي صاحب الجنتين، قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا، وما اظن الساعه قائمه، ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا. يبقى حصل له ايه بهذه النعمه؟ ضل بها. وفريق تاني لما يوسع عليه، لما يبتلى بنفس النعمه، يختبر بنفس النعمه، يزداد قربا لله، يزداد شكرا على النعمه، يزداد احساسا بفضل الله تبارك وتعالى عليه، يزداد يعني حمدا لربه جل وعلا. زي مين؟ زي سليمان، برضو ربنا وسع عليه واتاه من الملك ما لا ينبغي لاحد من بعده. عمل ايه؟ قال ذلك من فضل ربي. ليه؟ ليبلوني ااشكر ام اكفر. يبقى يفهم ان هو هذا الامر من السعة والرخاء عشان ربنا يبتليه، عشان يشوفه هيعمل ايه مع هذا الابتلاء. طيب الشدة لما ربنا سبحانه وتعالى يبتليك ان يضعك والعياذ بالله في مصيبة، في شدة، في ضيق، برضو الناس بتبقى على فريقين. ناس تجدها تزداد سخط والعياذ بالله، تغضب، تسأل الله تبارك وتعالى ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. تسأله ليس بمعنى الطلب ولكن بمعنى الاستنكار، اشمعنى يا رب تعمل معايا كده؟ مش بنجد هذا؟ وناس تانية لما تصاب بشدة تزداد رقة وتتوجه إلى الله تبارك وتعالى وتدعو الله. زي مين؟ زي أيوب. قال إيه؟ رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فدايما مع أي حاجة الله تبارك وتعالى يبتلي بها البشر، احنا قلنا إن جئنا إلى هذه الدنيا لأجل الابتلاء والاختبار. أي شيء الله تبارك وتعالى بيبتلي، ممكن نفس الشيء ناس تضل به وناس إيه؟ تهتدي به. كذلك الأمثال القرآنية، يضل به كثيرة ويهدي به كثيرة، وما يضل به إلا الفاسقين. اللي بيضل بهذا المثل الفاسقون. قال قتادة رحمه الله الفاسقون أي المنافقون. المقصود بالفاسقين هنا أي المنافقون. الفسق في اللغة يعني إيه؟ عشان تفهم كلمة دي بتتكرر كتير في القرآن. يعني إيه فاسق؟ فسق في اللغة أي خرج، طلع. يقال فسقت التمرة، أو فسق الرطب. الرطب لما يبقى البلح يطرى يستوي، فيقول لك إيه؟ فسق أي خرج من قشرته، طلع من قشرته بره. فكأن الله تبارك وتعالى شبه حال العاصي بمن خرج عن الفطرة، خرج عن طاعة الله، خرج عن منهج الله، كثمرة متعفنة خرجت من شجرتها والعياذ بالله. ده الفاسق. العلماء يقولوا في فسق أكبر وفي فسق أصغر، في نفاق أكبر في نفاق أصغر، في كفر أكبر وشرك أكبر، وفي إيه؟ شرك أصغر الذي هو أخفى من دبيب النمل. كذلك أيضا الفسق، في فسق أكبر، أكبر شيء في الفسق إنه يخرج عن عبادة الله بالكلية. زي مين؟ زي إبليس. إلا إبليس كان من الجن إيه؟ ففسق عن أمر ربه. يترجمها ربنا في آية ثانية يقول لك إيه؟ كف أبى واستكبر وكان من الكافرين. يبقى نعرف إن فسق إبليس هنا فسق إيه؟ فسق أكبر، خرج من طاعة الله تبارك وتعالى بالكلية. وفي فسق أصغر أو فسق أقل شوية من الكفر، يعني ما يخرجش يقال عليه فاسق لكن إيه؟ ما خرجش من الملة. زي فسق مين؟ زي فسق اللي بيقذفوا المحصنات، الذين لا تقبل لهم شهادة وأولئك هم الإيه؟ هم الفاسقون، اللي بيقذفوا المحصنات من غير ما يأتوا بأربعة شهداء، ربنا قال عليهم فاسقين. لكن مع ذلك هم مع فسقهم لم يكفروا، إجماع. يعني اللي قذف محصنة ما كفرش لكن ارتكب كبيرة من الكبائر. يبقى ده معناه ان في فسق اكبر وفي فسق اصغر. هنا الله تبارك وتعالى يقول ان الذين يضلون بهذه الامثال القرآنية هم الفساق الذين خرجوا عن طاعة الله تبارك وتعالى. طيب صفتهم ايه؟ ربنا هيقول لك صفتهم في نفس الآية. يقول الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض. ثلاث صفات الله تبارك وتعالى ذكرها للي مش هيستفيدوا بالامثال القرآنية، للي مش هيفهموها، للي هيضلوا بيها والعياذ بالله. الصفة الاولى ينقضون عهد الله. العلماء في عهد الله على اربع اقوال. ايه عهد الله اللي هينقض ده؟ بعضهم قالوا عهد الله اي امره ونهيه. ربنا سبحانه وتعالى امرك باوامر ونهاك عن ايه؟ عن اشياء. الذي لم ينتهي عما نهى الله عنه ولم يأتمر بما أمره الله تبارك وتعالى به، اللي ما سمعش كلام ربنا سبحانه وتعالى وما نفذوش، هذا قيل أنه من الذين ينقضون عهد الله. الدليل إيه؟ قال الله جل وعلا واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. يبقى ربنا سمى سمعنا وأطعنا دي إيه؟ ميثاق. ربنا جعله عهد بينك وبينه لما دخلت الإسلام. طب القول الثاني، العهد الذي ينقض ده، قال إن الآية التي ذكرت هذه في شأن أهل الكتاب، أهل الكتاب عاهدهم الله وأخذ ميثاقهم لئن جاءهم رسول يؤمن ومصدق لما معهم ليؤمنن به ولا ينصرن، مش كده؟ ربنا قال كده في سورة الأنعام، في سورة آل عمران. ومع ذلك فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، لم يعتبروا بعهد الله تبارك وتعالى الذي عاهدهم عليه، ولم يوفوا بميثاق الله جل وعلا الذي وثقهم به، فكانوا أيضا من الذين إيه؟ ينقضون عهد الله من بعد ميثاق. طب القول الرابع، القول الثالث، قالوا هذا الميثاق ميثاق الفطرة. إيه ميثاق الفطرة ده؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. الأمر ده، الآية دي شرحها إيه؟ إن الله تبارك وتعالى لما خلق آدم مسح على ظهره فأخرج ذريته كلها إلى قيام الساعة كأمثال الذر، وأشهدهم الله تبارك وتعالى على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. كل إنسان في داخل نفسه في فطرته يميل إلى توحيد الله تبارك وتعالى. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح، يولد المولود على الفطرة. الواحد بيتولد على الفطرة، لو تساب محدش قال له حاجة، محدش أضله، محدش أفسد عقله أو أفسد اعتقاده. يولد المولود على الفطرة، فيأتي أبواه فيهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أو يؤسلمانه. يبقى نعرف كده إن الأصل في الإسلام، الأصل في الإنسان إن هو مؤمن، الأصل في القلب إن هو فطرة على الإيمان. فقالوا أن نقض العهد، أي الذين كفروا نقضوا عهد الفطرة الذي وثقهم به الله تبارك وتعالى يوم أن خلق آدم. القول الرابع والأخير، وده أشمل قول، نقض كل شيء أمر الله جل وعلا به ابتداء من توحيده إلى أصغر أوامر الله. وقد يكون هذا النقض أيضا نقضا أكبر زي نقض التوحيد. إنسان كفر بالله، أشرك مع الله تبارك وتعالى، هذا أكبر نقض لعهد الله تبارك وتعالى. هذا لن ينتفع بأي مثل من أمثلة الله تبارك وتعالى التي يضربها في القرآن. وقد يكون نقض لأي أمر وأي نهي من نواهي الله تبارك وتعالى. الصفة الثانية من صفات هؤلاء، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. قال الإمام قتادة رحمه الله، الذي أمر الله به أن يوصل هو الرحم والقرابات. يعني المقصود هنا الذين يقطعون الرحم ويقطعون قرابتهم. تخيل، سبحان الله، هذا الذنب يؤدي إلى عدم فهم آيات الله، يؤدي إلى الضلال من آيات الله. يسمع الآية يضل، يضل به كثيرا وإيه؟ ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. وقيل أيضا ما أمر الله به أن يوصل، أي شيء أمر الله به أن يوصل لو قطع لكان أيضا ممن طبقت عليه هذه الآية. زي إيه أيضا ربنا أمر أن يوصل؟ زي الصلة الإيمانية. مش لازم يكون في بينك وبين أخوك رحم عشان تصل، مش لازم يكون في بينك وبين أخوك قرابة عشان تسأل عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما جاءه الرجل فقال له إني أحب فلانا أخي في الله، قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل أخبرته؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا إيه؟ يعلمنا أن يكون في بيننا تحاب وتوان. قال هل أخبرته؟ قال لا. قال اذهب فأخبره. الرجل اللي ذهب عشان يذهب يسأل على أحد إخوانه ويزوره في الله، أوقفه ملك قال ما حملك إلا أن تزوره؟ قال ما ذهب بك إلى فلان، ألك عنده عطية؟ ملك أوقفه، أنت عندك يعني عايز تروح ترد له جميل معين أو رايح له في مصلحة دنيوية؟ قال لا، إلا أني أحب في الله، رايح عشان أزوره من أجل الله تبارك وتعالى. تخيل هذا الرجل ظلت الملائكة تتبعه تستغفر له طوال الطريق. يبقى ربنا يعلمنا أن في صلة إيمانية، في أخوة إيمانية، إنما المؤمنون إيه؟ إخوة. ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا أن لازم نسأل على بعض، لازم نهتم ببعض، لازم نتواصل ونتواد. فكل من قطع إخوانه لما احتاج إليه كما قال بعض أهل التفسير قد يدخل تحت هذه الآية. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. كل أنواع الفساد بقى المتصورة، الإفساد الإخلاقي والبذاءة التي تنتشر، والإفساد اللي موجود على شاشات الفضائيات وعلى شبكات الإنترنت، كل أنواع الإفساد، ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. الله جل وعلا يعلمنا أن هؤلاء خسروا، هؤلاء لم يختاروا اختيارا صحيحا، خسران. عايزك كسر وانت بتسأل كده، وانت بتقرأ آيات الله تبارك وتعالى، دايما تسأل نفسك يا ترى خسروا ايه؟ لما تسمع ان للمتقين مفازة، لازم نتدبر القرآن، يا ترى فازوا بايه؟ لما ربنا يقول ان للمتقين مفازة، مفازة يا ده كأنه سباق وهم اللي فازوا بيه، تسمع برضو هنا أولئك ايه؟ هم الخاسرون. يا ترى خسروا ايه؟ يا ترى حصل لهم ايه؟ الله تبارك وتعالى لم يذكر التفصيل إلا أن قال أولئك هم الخاسرون. ثم يسأل الله تبارك وتعالى سؤالا استنكاريا، يقول كيف تكفرون بالله؟ إزاي تكفرون؟ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون؟ الله جل وعلا يلخص الحياة البشرية كلها في هذه الآية، كل أطوار حياتك ربنا سبحانه وتعالى قالها لك في الآية دي. كنتم أمواتا، قال العلماء كنتم أمواتا أي في أصلاب آبائكم، كنتم مجرد نطفة ميتة ما فيهاش حياة ما فيهاش روح، فإيه؟ فأحياكم، وبعد كده ثم يميتكم، وبعد كده ثم يحييكم. أغلب الناس على وجه الأرض ما فيش أظن حد ينكر الثلاثة الأولين، صح؟ محدش ينكر أنه كان عبارة عن لا شيء، صح؟ حد بيقول ان هو من الاول من ذبات الخليقة كان موجود مع ادم؟ مستحيل. تاخد بالك، عارف ان هو كان عبارة عن نطفة ثم بعد ذلك احياه الله تبارك وتعالى، حتى لو لم يعترف ان الله هو الذي احياه فهو يعلم انه لم يكن شيئا. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن ايه؟ شيئا مذكورا. فدي البداية، يبقى معترفين بالاولانية، معترفين بايه؟ بالتانية، فاحياكم ثم يميتكم. حد يقدر ينكر انه هيموت؟ حد يظن انه يخلد في هذه الارض؟ مستحيل. يبقى بيعترف بالثلاثة الاولانيين ولا يعترف بالرابعة، ثم يحييكم ثم ايه؟ اليه ترجعون. ربنا سبحانه وتعالى وهو يستدل بهذه الافعال يستدل على ماذا؟ دي افعال ايه؟ زي ما قلنا المرة اللي فاتت، افعال الربوبية، افعال الله تبارك وتعالى التي لا يشاركه فيها احد من خلقه. حد بيدعي انه يميت او يحيي؟ حتى لما عملوا ضجة، لما عملوا اطفال الانابيب زمان منذ يعني اكتر من 20 سنة، عملوا بداية اطفال الانابيب دي، قعدوا يقولوا خلاص والانابيب بقى هي اللي هتولدوا. هؤلاء لا يفهمون، هؤلاء ما صنعوا شيئا وما خلقوا شيئا وما احيوا شيئا، انما جاءوا بنطفة من الرجل، وجاءوا ببويضة من المرأة التي يعني مهبلها مغلق، لا يستطيع لا تستطيع نطفة الرجل ان تصل الى البويضة، ولقحوها في الخارج ثم ادخلوها وزرعوها مرة اخرى في داخل الرحم. ما الذي صنعوا؟ ما الذي قلقوه؟ والله ما خلقوا شيئا. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. لو عايزين يخلقوا بجد، لو بيدعوا أنهم خلقوا بجد، يجيبوها من أول بقى، منذ البداية، منذ أول البويضة والحيوان المنوي، ولن يستطيعوا ذلك مهما حاولوا، لكنها مجرد شبهات وضجة لا طائلة من ورائها. فربنا سبحانه وتعالى بها بيستدل بفعل الربوبية، أن الله جل وعلا هو الذي أمات والذي أحيا، فكيف بعد ذلك؟ سؤال استنكاري، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون؟ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. أنا عايز أقف شوية عند كلمة لكم، خدت بالك من اللفظ دي؟ لكم يعني كل هذه الأرض، كل هذه النعم على هذه الأرض مخلوقة لك ولي. أكيد في قصاد كده مقابل، أكيد في قصاد كده، لا آسف إن أنا لا أقول مقابل، لكن في مهمة موكل بها هذا الإنسان، في غاية خلق لأجلها، مش هدية كده، مش مجرد كل هذه الأشياء، كل هذه البحار والأنهار والجبال والزروع، كل هذا بلا طائل من غير سبب. إزاي؟ هو الذي خلق لكم. شوف بقى نعمة الله تبارك وتعالى، شوف مودة الله. هذه يا ربنا سبحانه وتعالى من أسمائه الودود، الودود الذي يتودد إلى خلقه بالنعم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك كل ما على الأرض دي لك، خلق لكم ما في الأرض جميعا. ثم استوى إلى السماء، لسه دلوقتي بنعمل إيه؟ بنتكلم في أفعال الربوبية، الله تبارك وتعالى هو الذي فعل هذه الأشياء. ثم استوى إلى السماء. الاستواء هنا معناه القصد والإقبال، أي عمد إلى السماء فسواهن سبع سماوات. كيف استوى؟ الله تعالى أعلم. لا نشبه الله ولا نعطل صفات الله تبارك وتعالى، نمرها كما جاءت. ربنا قال استوى، استوى، ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. ربنا هنا يعلمنا كيف أنه هو الذي سوى لنا كل هذه الأشياء، هذه الأرض وهذه السماء. بعد كل هذا نكفر بالله تبارك وتعالى ونشرك معه آلهة أخرى؟ ثم يبدأ الله تبارك وتعالى بعدها في ذكر أول قصة بين دفتي المصحف، وأول معصية علمنا أن مخلوقا عصى الله تبارك وتعالى بها، وأول معصية عصى بها، عصي بها الله تبارك وتعالى من هذا الجنس، من جنس البشر. في معصيتين ذكروا في القصة اللي جاية، قصة آدم عليه السلام. أول قصة، تعالى كده نفتح أبواب مدرسة الأنبياء، المدرسة اللي بنتعلم منها كل حاجة في حياتنا. والله في كل أحوالك تتعلم من أنبياء الله صلوات ربي وسلامه عليهم من أول لحظة البداية. سبحان الله، أول قصة في القرآن هي أيضا أول قصة نعلمها منذ بدء خلق البشر، قصة إيه؟ خلق آدم. قال الله تبارك وتعالى: وإذ قال ربك، ربنا سبحانه وتعالى يكلم الملائكة، وإذ قال ربك إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. أول حاجة، يعني إيه خليفة؟ ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر هذه الصفة عن بني آدم، هنا ربنا لا يقصد آدم فقط، إنما يقصد آدم وذريته. عرفنا منين أنه يقصد آدم وذريته؟ لأن الملائكة قالت بعد كده إيه؟ قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. وآدم لو كان المقصود بالخليفة آدم وحده، آدم لم يفسد في الأرض ولم يسفك الدماء إجماعا. فلذلك المقصود هنا بالخليفة أي ذرية آدم كلها، آدم وذريته. فربنا هنا قال خليفة. يعني إيه خليفة؟ بعض الناس، وقول موجود في بعض كتب التفسير، قالوا أي خليفة الله على الأرض، خليفة الله على الأرض. وإن كان هذا القول موجود، إلا أن هذا القول مرجوح، ليس صحيح. واخد بالك؟ الله تبارك وتعالى ليس بحاجة إلى خليفة، فالله جل وعلا لم يترك الأرض أصلا. الخليفة الذي يتبع من زال، والله تبارك وتعالى قائم بذاته، لا زال ولم يزل أبدا سبحانه وتعالى. الله جل وعلا قال عن نفسه: وهو الله، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. فالله تبارك وتعالى لم يترك الأرض لكي يحتاج إلى خليفة. أمال يعني إيه خليفة؟ يقول ابن كثير، وهذا ما عليه أكثر أهل العلم من أهل السنة والجماعة، أن يخلف بعضهم بعضا، أن يخلف بعضهم بعضا. ويؤيده قول الله جل وعلا: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، أن يخلف بعضكم بعضا. وقال الله تبارك وتعالى في سورة مريم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. فالصحيح والله تعالى أعلم أن خليفة بمعنى يخلف بعضهم بعضا ويتبع بعضهم بعضا، وليس الكلمة المشهورة أن ابن آدم خليفة الله على أرض، إنما ابن آدم مكلف بإعمار الأرض من الله، لكن ليس خليفة. الله تبارك وتعالى ليس بحاجة إلى خليفة، لأنه لم يترك الأرض هملا، بل كل شيء في الأرض بإذنه وبعلمه، فلا يحتاج سبحانه وتعالى إلى ذلك. فقال الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ واحد هيسأل: طب الملائكة عرفت كده ازاي؟ هي الملائكة هترجم بالغيب؟ هتعرف منين ان هيكون في افساد في الارض وان هيكون في سفك للدماء؟ وقد كان فعلا، كم من الحروب حدثت منذ فجر التاريخ، كم من الجرائم، جرائم القتل حدثت، كم من سفك الدماء، كم من الافساد حصل، مش ما حصلش. فالملائكة صدقت في هذا، لم تكذب. طيب منين عرفت؟ العلماء على عدة اقوال في هذا الامر، وكلها يعني قد يكون لها وجه. القول الاول ان الله تبارك وتعالى قد اعلمهم بذلك علما مسبقا، فسألوا هنا سؤالا عن الحكمة، وده مسألة خطيرة جدا. بعض الناس ممن عندهم قلة في العلم، وأقولها صريحة، أهانوا الملائكة بسبب هذه الكلمة. ظنوا أن الملائكة هنا تعترض على أن الله جل وعلا جعل الخليفة من بني آدم، والملائكة منزهة عن ذلك، لا يعصون الله ما أمره. إذا كان لو الإنسان، لو البشر الذي فيه المعصية، البشر بيعصوا، لو اعترض على شيء من أشياء التي حكم الله بها قد يكفر بهذا، فما بالك بالملائكة؟ لا، الملائكة هنا لم تعترض. أما الملائكة عملت إيه؟ الملائكة هنا كما قال جمهور أهل التفسير سألت سؤالا للعلم بالحكمة، يعني يا رب هؤلاء سيفسدوا في الأرض، سيكون منهم من يسفك الدماء، فما الحكمة من هذا الخلق؟ سؤال عن الحكمة مش عيب، انك تعرف حكم الاشياء مش غلط، لكن انك تسأل السؤال اللي قلناه من شوية، زي السؤال الاستنكاري اللي سأله الفاسقين اللي قالوا ايه ماذا اراد الله بهذا مثلا، لا، ده مش سؤال الملائكة. وما سؤال الملائكة زي ما قلنا ايه؟ سؤال عن الحكمة، لانه كان لديهم علما مسبقا ان الله تبارك وتعالى قد يكون اعلمهم ان هؤلاء سيفسدوا في الارض ويقطعوا ارحمهم ويسفكوا الدماء. طيب القول الثاني موجود في كتب كثيرة من التفسير، هتلاقوه، اللي هو ان كان على هذه الارض يعيش قبل بني ادم جنسا اخر، جنسا اخر، قيل انهم الشياطين والجن كانوا يعيشوا على الارض، فسبق لهم ان افسدوا في الارض وسفكوا الدماء وقامت بينهم الحروب، فنزلت الملائكة وانتصرت عليهم، وكان ممن ساعد الملائكة في هذه الحرب ابليس، فكان مع الملائكة يعبد الله معهم. هذه كلها اسرائيليات لم تثبت بدليل صحيح، واخد بالك؟ لكنها اقوال مشهورة من اقوال اهل العلم، قد يكون لها اصل لا نعلمه، لان النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ايه؟ قال لنا لا تصدقوا اهل الكتاب ولا تكذبوهم. الاسرائيليات لمن لا يعلم اللي هي ايه؟ الكلام اللي موجود في صحف اهل الكتاب وكتبهم القديمة. احنا مكلفين ان احنا ما نصدقهمش وبرضه ما نكذبهمش الا لو خالف كلامهم نصا صريحا في كتاب الله او سنة رسول الله، ده عقيدتنا في كلام اهل الكتاب. طيب المرة دي هل هي بتتعارض مع شيء؟ لا، والله تعالى اعلم، ممكن تكون القصة دي مما لم يدخل عليه التحريف من كلام اهل الكتاب، والله تعالى اعلى واعلم. القصة زي ما بقولك ان كان في جنس اخر، فالملائكة علمت بخبرتها مع سكان الارض انهم ايه؟ مفسدون وسفاكي دماء، فقال اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. بعض الناس هنا برضو فهمت فهما خاطئا ان الملائكة يعني عياذا بالله طمعانة، لا يضيق هذا اللفظ، بس ده انا بقولك نقلا عن بعض الناس، انها كانت طمعانة هي في الاستخلاف، وهذا كلام باطل. الملائكة لم تطلب هذا، لكن الملائكة برضو زي ما قلنا بتسأل عن حكمة. طيب يا رب احنا موجودين وبنسبحك وبنقدس لك ولا نفعل شيئا الا عبادتك، فاذا كانت الغاية هي عبادتك، يعني لو دي الحكمة اللي احنا نعرفها هي مجرد العبادة فقط، طب ما احنا بنعبدك، فما الحكمة من خلق هذا المخلوق؟ يبقى لازم من عقيدة اهل السنة والجماعة ان ننزه الملائكة عن هذا النقص وأنهم قد يعصوا الله. لا، الله جل وعلا قال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون إيه؟ ما يؤمرون. يبقى لازم نعرف أن هؤلاء مخلوقات لا تستطيع المعصية أصلا، مجبولة على الطاعة المطلقة. أما الإيه؟ هم يسألون عن الحكمة، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، يعني إيه نسبح؟ نسبح أي ننزه عن النقص. طب يعني إيه نقدس؟ إيه الفرق من التسبيح والتقديس؟ نقدس أي نصف الله تبارك وتعالى ونطهره ونعظمه بما هو أهل له، نعظمك وإيه؟ وننزهك، ننزهك عن النقص ونعظمك بصفات الكمال. عشان كده من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبوح أي مستحق لجميع التنزيه ومنزه عن كل نقص، وقدوس يعني إيه؟ يعني مطهر معظم فيه كل صفات فيها كمال تليق به سبحانه وتعالى. طيب لما سألوا ربنا سبحانه وتعالى هذا السؤال، ربنا سبحانه وتعالى رد عليهم قال لهم ايه؟ قال اني اعلم ما لا تعلمون. انتوا دلوقتي كل اللي تعرفوه سواء بقى زي ما قلنا ان هم توقعوا كده او عرفوا كده من خبرة مسبقة بأهل الأرض أو ربنا أطلعهم قبل ذلك على هذه المعلومات، فسواء كل هذا ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم لا، مش زي ما أنتم متخيلين، إني أعلم ما لا تعلمون. قال الإمام قتادة في تفسير هذه الآية رحمة الله عليه، قال أي أعلم أن سيكون منهم أنبياء ورسل وشهداء وصديقون وصالحين وأبرار، هيكون في ناس يطيع الله تبارك وتعالى، هيكون في ناس يحب الله جل وعلا، هيكون في ناس ينفذوا أوامر الله، مش كلهم هيبقوا بهذا. لذلك خلقهم الله تبارك وتعالى أو خلقنا لحكمة الله أعلم بها. في ناس هتسفك الدماء؟ آه في. ليه؟ الله جل وعلا أعلم بحكمته، لكنه حكيم لا يفعل شيئا إلا بحكمة قد تقصر أفهامنا عن معرفته، ممكن ما نقدرش نحن نفهمها لكن نؤمن بها. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. أسماء إيه اللي ربنا علمها لآدم؟ العلماء في هذا على قولين والاثنان لهم وجه. القول الأول أسماء كل الأشياء المسماة، يعني مثلا دي ترابيزة، العالي اللي له قمة وعليها ممكن يكون في جليد في الفوق جبل، تاخد بالك؟ الحاجة المنخفضة عن الأرض مثلا حفرة، فلان ده إنسان، فلان ده حيوان، هذه دابة، هذا حصان، هذا غراب، هذا هدهد، أسماء كل الأشياء. هذا قول معتبر إن ربنا سبحانه وتعالى علمه أسماء الأشياء التي يتعامل بها، وهذا القول منسوب لعبد الله بن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وعامة من أهل السلف. وقول آخر اختاره ابن جرير أن الله تبارك وتعالى علمه أسماء الملائكة، جبريل وإسرافيل وميكال أسماء الملائكة، لكن والله تعالى أعلم القول الأول أقوى لأنه يشمل على القول الثاني. يعني إيه؟ القول الأول يشمل كل الأشياء ومن ضمنها الملائكة، والله تعالى أعلم. فربنا سبحانه وتعالى لما اختص آدم اختصه بعظيمة وفضيلة جميلة جدا نقتدي بها. هذا التفضيل كان بإيه؟ بالعلم. لما ربنا سبحانه وتعالى علمه ساعتها كان له مقام، وعلم آدم الأسماء كلها، ده يعرفنا فضل العلم، يعرفنا أهمية العلم. الكلب، تخيل الكلب هذا الحيوان ذي اللعاب النجس، تخيل ربنا سبحانه وتعالى جعل له مقام أن استعمل معه نون النسوة التي تستعمل للعاقل لما كان معلما. إزاي؟ في سورة المائدة لما ربنا سبحانه وتعالى اتكلم عن الكلاب المعلمة، كلاب الصيد اللي أصحابها علموها، ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ فكلوا مما أمسكنا عليكم، وفي آية ثانية تعلمونهن مما علمكم الله. تخيل الله يستعمل معهم ضمير العاقل، ليه؟ لأن الله جل وعلا يرفع بهذا العلم أي شيء ما دام على علم راسخ، علم متين. فربنا سبحانه وتعالى هنا علم سيدنا آدم، عشان كده رفعه بهذا العلم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. عرض هذه الأشياء على الملائكة، كل الأشياء دي، فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. صادقين في إيه؟ احنا قلنا الملائكة صدقت وفعلا حصل سفك دماء، وما هنا ربنا يقصد أي صدق؟ يقصد الله تبارك وتعالى أي صادقين في ادعائكم أن الذرية ستكون مفسدة سافكة للدماء كلها، وهذا لم يكن بعد، حاجة لسه ما حصلتش، فكيف تدعون ذلك أو تظنون ذلك وأنتم لا تعرفون أسماء ما هو كائن؟ يبقى ربنا هنا يعلمهم أن العلم إنما هو من عند الله تبارك وتعالى، مش كل شيء تقدر تعلمه، حتى لو أطلعت على شيء قليل من العلم لا تغتر به. عشان كده فورا الملائكة فهمت الدرس على طول، قالت إيه؟ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، يا رب ما نعرفش خلاص، ما كناش نقصد، لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت إيه؟ العليم الحكيم. التبرؤ من الحول والقوة دايما من أحسن حاجات اللي تتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، أن تتقرب إلى الله بالافتقار، بالفقر، إن أنت ما تعرفش، إن أنت ما تقدرش، لا حول ولا قوة إلا به، لا علم إلا ما علمك، ما الملكة إلا ما علمك الله جل وعلا. لذلك يبقى الفائدة الأولى اللي نطلع بها من الآية دي هي إيه؟ فضل العلم. شوف سيدنا آدم رفعه الله تبارك وتعالى بالعلم. ثم قال الله تبارك وتعالى: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فربنا قال إيه؟ قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. قل لهم بقى أسماء الحاجات دي أو أسماء الملائكة، على القول بأن ربنا علمه أسماء الملائكة. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. هم هنا تعود على الأشياء في قول القائلين بأنه علموا كل الأشياء. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. ربنا هنا لما عرفهم إن آدم ممكن يكون له فضيلة عن الملائكة، لا نقول بذلك أن البشر أفضل من الملائكة، لأن بعض الناس افتكرت كده أن معناها أن البشر مطلقا أو جنس البشر أفضل من جنس الملائكة. لا نفاضل الآن، إنما في هذا الباب، في باب العلم بأسماء الأشياء، أيوه هنا آدم فضل عليهم بعلم لم يعلموه. فربنا قال لهم إيه؟ ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض. أنا أعرف اللي أنتم متعرفوهوش، أعرف الغيب، وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. إيه اللي كانوا بيبدوه؟ اللي هي قولهم هتجعلوا فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. طب إيه اللي كانوا بيكتموه؟ هل الملائكة كانت بتكتم شيء في نفسها؟ هذا كلام أيضا باطل. أمال هنا العلماء في تفسير الآية على إيه؟ أي أنه ما كان يكتمه إبليس من كره لآدم وبغض وحسد له، فأطلق عليه اللفظ مع الملائكة لأنه كان معهم. نفسر بالراحة، إبليس كان بيعمل إيه؟ كان بيعبد الله مع الملائكة، لكن إبليس مش من جنس الملائكة. إبليس ربنا قال عليه إيه؟ كان من الجن ففسق عن أمر ربه. إبليس مخلوق من نار والملائكة مخلوقة من نور، إبليس مش من نفس الجنس. لكن كما يقول أهل اللغة جرى الحكم على الغالب لحاله، يعني هو كان إيه؟ كان في حال زي حال الملائكة، كان بيعبد الله تبارك وتعالى معه، لكنه كان يضمر في نفسه شيء، كان بيكتم شيء. فربنا سبحانه وتعالى قال وما كنتم تكتمون بصيغة الغالب، وهذه الصيغة مستعملة في لغة العرب كما يقول العرب قتل الجيش. مثلا جيش اتهزم، في لفظ معروف عند لغة العرب يقول لك قتل الجيش، مع انه مش كله قتل، انما ايه؟ قتل بعضه. ليه؟ جرى الحكم على بعضه. هذا من اساليب اللغة، لكن الملائكة ننزهها عن انها كانت تكتم بغضا او حسدا لآدم كما يقول اهل التفسير، انما المقصود هنا ابليس الذي كان يكتم شيئا. ودي مش اول مرة ربنا يستعمل هذا اللفظ مع ابليس. ربنا قال ايه؟ واذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابليس. طب ابليس من الملائكة؟ اجماعا ابليس مش ملائكة، امال ايه؟ هنا جرى الحكم بما كان عليه. وضحت ولا مش مفهومة؟ طيب، واذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. هنا السجود مش سجود عبادة، معلوم ان السجود كعبادة لا يجوز الا لله تبارك وتعالى. امال السجود ايه؟ سجود كما قال العلماء كسجود ابوي يوسف اليه، ورفع ابويه على العرش وايه؟ وخروا له سجدا. ده اسمه سجود تحية واجلال، وليس سجود عبادة. وهذا كان مشروعا في الامم السابقة زي امة بني اسرائيل، زي ما حصل مع ابوي يوسف لما سجدوا ليوسف سجود التحية، ونسخ في ملتنا. فلا يجوز في ملتنا ان تسجد لعظيم او لكبير او لملك، لا تسجد هنا في ملة الاسلام الا لله تبارك وتعالى. لكن هذا بامر الله تبارك وتعالى، فهم اطاعوا امر الله فسجدوا الا من؟ الا ابليس. ربنا هنا قال لنا اصل المعصية الاولى في التاريخ الذي نعلمه، الا وهو ايه؟ الاباء والاستكبار. الا ابليس ايه؟ ابى واستكبر وكان من الكافرين. اصل المعاصي. وفي ايه تانية قال خلقتني من نار وخلقته من طين. عمل هنا اصل ثالث من اصول المعصية، اللي هو ايه؟ انه قصد عقله مع امر الله. ربنا بيقول لك اسكت، هو بقى قعد ايه؟ قعد يحسبها، قال لك لا، ده انا من نار وهو من طين، والنار احسن من الطين، النار بتدفئ وبتنير الطريق، فاكيد يبقى انا افضل منه، انا خير منه. فعمل حساب بعقله، قاس مع وجود نص زي ما بنقول دلوقتي والناس تزعل مننا، لا قياس في وجود النص. ربنا سبحانه وتعالى ذكر حكم، النبي صلى الله عليه وسلم قال امر ما ينفعش تقيس بقى، خلاص لازم تطيع. ابليس اول معصيه عمل كده، قال ايه؟ لا انا احسن منه، يبقى اسجد له ازاي؟ ما ينفعش تعمل كده مع ربنا سبحانه وتعالى. الله جل وعلا اذا امرك بشيء لا تفكر، فكر كيف ستطبق، مش كيف ستنفذ ولا مش هتنفذ اصلا، ما ينفعش. هذا من اوائل او من اصول الذنب. الاصل الثاني اصل الايه؟ الاستكبار. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام يقول ايه؟ لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر. لو قلبك فيه ذره كبر مش هتدخل الجنه. نسال الله تبارك وتعالى ان يزيل عنا الكبر. وعشان كده اصول الحسنات برضو الذل لله، التواضع، يعني لما ينعدم الكبر هتطيع ربنا سبحانه وتعالى. التسليم من اصول الطاعات، التسليم. ربنا امر، حاضر. اذ قال له ربه اسلم، قال اسلمت لرب العالمين. يبقى دي اصول الطاعات واصول المعاصي. من اصول الطاعات التواضع والمذله لله والتسليم لاي امر من اوامر الله حتى لو مش فاهم. مش مهم تفهم، مش مهم تعرف ايه الحكمه ان صلاه الظهر 4 ركعات وان صلاه المغرب 3. ليه؟ مالكش دعوه، مش شغلك. انت شغلك ان انت ايه؟ وقالوا سمعنا واطعنا، زي ما هنشوف في اخر السوره. فابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا ادم اسكن انت وزوجك الجنه وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجره. الجمهور هنا في قول الله تبارك وتعالى يا ادم اسكن انت وزوجك الجنه في خلاف، لكنه خلاف غير معتبر والله تعالى اعلم. خلاف هنا، هل الجنه دي الجنه اللي احنا ان شاء الله نطمع ان ندخلها في الاخره، دي الجنه اللي كان فيها ادم، ام انها جنه في الدنيا؟ هناك من قال انها جنه في الدنيا، وهذا القول مرجوح ضعيف لا دلاله عليه، بل هو من التكلف المذموم. ربنا قال الجنه وعرفها بالالف واللام، فكانما هي جنه معلومه، وده قول جمهور اهل السلف انها هي الجنه. ربنا قال اهبطا، بعد كم ايه هنشوفها اهبطا، هيهبط ازاي من جنه على الارض؟ انا مش عارف الذين تكلفوا هذا الامر وموجودين، لن نذكر اسماء، لكنهم تكلفوه للاسف باستدلالات عقيمه ليس من وراءها طائف. يعني تعال اسال سؤال، انا هستفيد ايه؟ هي يعني الجنه اللي في الدنيا ولا الجنه اللي في ايه؟ هي جنه وربنا عرفها وقال الجنه وقال اهبطا، وقال ربنا سبحانه وتعالى في حديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اخر لما ياتي الناس لادم يوم القيامه ليستشفعوا فيقولوا ان الله تبارك وتعالى اخرجه من الجنه ويعرفها بالالف واللام. يبقى ده معناه ايه؟ معناه والله تعالى اعلم كما قال جمهور اهل التفسير انها الجنه التي نعرفها في السماء. فربنا هنا سبحانه وتعالى قال له ايه؟ اسكن انت وزوجك الجنه. وده يعرفنا حاجه تانية برضه، في حاجه شائعه ان السيده زوجة ادم قيل ان اسمها حواء، يعني الادله في هذا قليله لكن هنسميها مجازا بحواء، خلقت بعد دخول ادم الجنه. يعني ظاهر الايه انها قبل ذلك، اسكن انت وزوجك الجنه. شوف بقى اللي بعدها، وكلا منها رغدا حيث شئتما، زي ما انتوا عايزين، كل اللي انتوا عايزينه كل، ولا تقربا هذه الشجره، شجره واحده، فتكون من الظالمين. انا عايز النظره تبقى شموليه شويه، تعالى كده نشوف اي حاجه ربنا سبحانه وتعالى حرمها علينا من اي جنس، هي الاكثر ولا الحلال الاكثر؟ قولا واحدا الحلال اكثر. يعني تعال نشوف السوائل مثلا، الميه حلال، العصير حلال، اي مشروب في الدنيا حلال، ربنا ما حرمش الا الخمر والدم من السوائل. طيب تعال نشوف من اللحم، كل انواع الاطعمه والاشربه واللحوم مباحه الا ايه؟ الميته، الشيء اللي مات لوحده، والدم، قلنا الدم هنقوله على السوائل، ولحم الخنزير، والثانيه اللي هي ايه؟ او فسقا اهل به لغير الله، الحاجه اللي اتذبحت وذكر عليها غير اسم الله تبارك وتعالى، غير اسم الله تبارك وتعالى. دي الحاجات المحرمه، ثلاث انواع تقريبا من اللحوم، كل حاجه بعد كده مباحه. ومع ذلك تجد واحد يشرب خمر، تجد واحد ياكل لحما محرما، يدور على الحاجات القليلة الحرام ويعملها، زي ما بيحبوا يقولوا الممنوع مرغوب، وهذه كلمة باطلة. ليه؟ ليه دايما الممنوع مرغوب؟ هذا من إبليس زي ما فعل مع آدم، إن هو عايز يصور لك إن دايما اللي ممنوع ده هو اللي حلو. يا ترى الخمرة دي أكيد أكيد طعمها حلو، كلنا ممكن يكون يا ترى الخمرة طعمها إيه؟ ده من مين؟ ده من إبليس. أنت مالك طعمها إيه؟ شوف عندك كام مشروب ربنا أحله لك، شوف عندك كام طعام ربنا أحله لك، شوف عندك كل النساء ممكن تتزوج منهم مثنى وثلاث ورباع، ويلجأ إلى النظر إلى النساء، ويلجأ إلى الزنا، ويلجأ إلى الفحش والعياذ بالله. ليه؟ الله تبارك وتعالى أحل لك، قال لك كل من الطيبات. كذلك فعل مع آدم، الجنة كلها قدامك، كل زي ما أنت عايز، رغدا رغدا، يعني رزقا كثيرا طيبا، حيث شئتما، مفيش أي حاجة هنمنعكم منها، ولا تقرب هذه الشجرة، بس الشجرة دي. لكن للأسف فأزلهما الشيطان، تزيين. الشيطان عمل لهم إيه؟ قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ تعالى. وما منعكم ربكم عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين. الله، هو فعلا كان كده؟ لا، لكن ده دأب إبليس، التزيين، يسمي لك الحاجات ومسميات جميلة قوي. شجرة الخلد، الله، يعني لو خدت الشجرة دي لو كلت منها مش هموت أبدا. الله، يعني أنا هبقى ملاك زي الملائكة اللي معمولة من النور اللي شكلها جميل. سبحان الله، دايما المعصية يزينها إبليس ويسميها بغير مسمياتها، مع إن لو تركها الإنسان والله ما هي صعبة، والله الحلال أكتر بكتير وأجمل بكتير. لكن للأسف فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. عايزك برضو كل معصية تشوفها بهذه الجملة، فأخرجهما، إن كل معصية ممكن تبقى ينطبق عليها كلمة فأخرجهما. كل معصية تشوفها تعرف إن دي ممكن تخرجك من جنة، دي ممكن زي ما أخرجت آدم، آدم أكل ثمرة لكن إيه اللي حصل؟ خرج بسببها، إن شاء الله بعد ما تابها يعود تاني، لكن بعد كده إيه؟ المهم إنه خرج. فأوعى تستهون أبدا بأي شيء، ما أخرج آدم من الجنة إلا ثمرة، فلا تستهون أبدا بالحرام، ما تعرفش ساعتها ربنا سبحانه وتعالى هيعاقبك عليه إزاي. فأزلهما، وخلي بالك كده من كلمة إيه؟ فأزلهما الاثنين. شائع بين الناس أن المرأة هي التي أغوت آدم، هذا كلام باطل ليس عليه دليل، المرأة بريئة من هذا، إنما هي زلت كما زله، ليس لأحد عليهما سوء على الآخر كما يحاول بعض الناس. وللأسف بتجد حاجات عجيبة جدا، بتجد بقى يبتدوا يرسموهم بشكل كاريكاتيري، يبتدوا يرسموا سيدنا آدم عليه السلام كده إيه، لابس فرو وشعره كتير، وتلاقي السيدة حواء والعياذ بالله يعني متعرية، وهذه الرسوم والله رأيناها في جرائدنا، يعني زعلنا قوي لما رسم النبي عليه الصلاة والسلام في صورة مزرية في الدنمارك، والنبي صلى الله عليه وسلم نبي من أولي العزم من الرسل أفضل الأنبياء، لكن آدم أيضا نبي كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم آدم نبي مكلم، حديث صحيح. يبقى ساعتها لما نرى هذا ممن يتسمون بأسماء المسلمين، والله الكاريكاتير بتاع مصطفى حسين وأحمد رجب كثير جدا، ما جاء بمثل هذه الرسوم ورأيتها بعيني أكثر من مرة، تلاقي سيدنا آدم جر سيدنا حواء، السيدة حواء، وإن هي اللي خلته يأكل من الشجرة، وإن دايما النساء هم اللي بيخلوا الرجال يفسدوا، وكلام باطل ليس عليه أصل، فيه اشتراء على الدين واشتراء على أنبياء الله صلى الله عليه وسلم. فربنا قال فأذلهما، الاثنان وقع في المعصية، وهذه المعصية الأولى للجنس البشري التي نعلمها أن الله تبارك وتعالى جعلها بسبب زلة من إبليس، من زلة بسبب إبليس الذي سمى الأشياء بغير مسمياتها، فأخرجهما مما كان فيه في الجنة وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. إعلان الحرب بقى، خلاص الحرب ستبدأ الآن، الحرب الأزلية حتى قيام الساعة بين بني آدم وبين ذرية إبليس وأتباعه، هذه الحرب قال الله بعضكم لبعض عدو، هتبدأ بقى المعركة، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. لكن آدم مسكتش، ما قالش بقى خلاص أنا عصيت وما عملش زي إبليس وقال إيه فبعزتك لأغوينهم أجمعين زي ما أنا عصيت بقى كلهم هيعصوا، لا، آدم عمل إيه؟ فتلقى آدم من ربه كلمات. إيه الكلمات دي؟ ربنا قالها في سورة الأعراف، قال الله تبارك وتعالى أنه قال ربنا، احفظ الدعاء ده جميل قوي لما تعصي، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سيدنا آدم قال الكلمات دي، ربنا اللي علمها له. تخيل، شوف رحمة ربنا. الله تبارك وتعالى يريد أن يتوب علينا. الله هو الذي نهاه عن الشجرة، وآدم عصى وزل، فعلمه الله كيف يتوب كما علمنا. زي ما النبي قال لنا سيد الاستغفار، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا أفضل الاستغفار، استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الله هو الذي علم النبي هذا، ويعلمنا النبي حتى لما نعصي إزاي نتوب، عشان المعركة هتبدأ. يعرفنا ربنا سبحانه وتعالى أسباب الهزيمة في هذه المعركة، وأسباب النصر بأننا نرجع بكلام ربنا تاني نتلقاه. فتلقى آدم من ربه كلمات، وهو اللي علمها له، وهو برضه اللي تاب عليه. ليه؟ عشان من أوائل الصفات اللي ربنا هيقولها لنا في القرآن إنه هو إيه؟ التواب الرحيم. ربنا يعلمنا إنه هو تواب. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. آخر حاجة ربنا قال إيه؟ قلنا اهبطوا منها جميعا، مش عقاب بقى المرة دي، لكن ابتلاء للأمة كلها. قلنا اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض، قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي سورة طه، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وفي السورة نفسها في سورة طه، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا زيها هنا، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ربنا بيقول لك هبعت لكم الهدى، هبعت لكم الكتب، الرسل، فاللي هيتبعهم هم دول الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لكن اللي هيرفضوا وهيكذبوا هم الذين سيكونون أولياء الشيطان. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من أولياء الرحمن. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خير.